أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم ما بعد، نسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم وأن يجمعنا وإياكم دائما على خير، يجمعنا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلنا بحول أوقاته في كتاب العقيدة الوسطية. قلنا كتاب العقيدة الوسطية ده إيه؟ لمين؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية. اسمه إيه؟ اسمه الشيخ الإسلام إيه؟ أحمد ولا محمد؟ ها؟ أحمد، مش عم محمد، أحمد بن عبد الحليم رحمة الله عليه. تمام. ابن القيم اسمه إيه؟ أبو إيه؟ لا، صحابي مشهور. أبو إيه؟ أشهر صحابي أبو إيه؟ أشهر صحابي أبو إيه؟ أبو بكر. ده ابن القيم رحمه الله. طبعا ابن القيم تلميذ مين؟ ابن تيمية. والإمام الذهبي رحمه الله تلميذ مين؟ ابن تيمية. تمام. ومين تاني؟ الشوكاني تقريبا برضه. إن شاء الله ابن تيمية ليه تلاميذ كبار قوي يعني. ابن كثير رحمه الله، جزاك الله خير. فبيقولوا كده: لو لم يكن من حسنات ابن تيمية إلا تلميذه النجيب، تلميذه النجيب ابن قيم الجوزية، لكان كافيا. يعني لو لم يكن من حسنات ابن تيمية رحمه الله إلا أن هو ليه تلميذ اسمه ابن القيم ده، لكانت كفاية أوي في حسنات ابن تيمية رحمه الله. هذا تلميذ النجيب أجمع على مصنفاته الموافق والمخالف، يعني كل الناس اتفقوا على مصنفات مين؟ ابن القيم رحمه الله. تمام. إن شاء الله يبقى لنا موقف كده نبقى نتكلم عن سيراتهم يعني. تمام. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وإيه؟ خيره وشره. فبيتكلم هنا عن أركان الإيمان إيه؟ أركان الإيمان الست. تمام. ودي يا جماعة لازم، لا بد لكل مسلم أن يحفظها، يحفظ أركان الإيمان. احنا قلنا أول حاجة، كلمنا قبل كده أن أول حاجة لازم أتعلمها الإيمان. فحش أبدأ غير البداية دي، أي حد يبدأ غير البداية دي ماشي غلط على طول، يعرف أنه ماشي غلط، واخد بالك؟ زي ما قلنا ليه السر، البداية السبب أن هذه البداية هي التي بدأها الله تبارك وتعالى في تربية رسوله وفي تربية المؤمنين الأوائل، في تربية المؤمنين الإيه؟ الأوائل. أول مؤمنين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. وأول مؤمن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. فكيف تربى؟ هي دي البداية، الإيمان العقيد. ثم ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده من أصحابه صلى الله عليه وسلم على هذا. قال: تعلمنا الإيمان. قالوا: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. فأول حاجة هي البداية، أنا لازم أتعلم. أول ما أي حاجة هبدأ أتعلم، عاوز أتعلم أبدأ بإيه؟ بالإيمان. مش هبدأ بقى أحكام الشرعية ولا الأحكام الشرعية طبعا مهمة جدا يعني، خصوصا الحكام اللي أنا إيه، لو أنا كنت بلغت خلاص، إنما لسه واحد دون البلوغ، لسه شاب صغير ما بلغش، أبدأ أغرس فيه أول حاجة إيه؟ الإيمان والعقيد. تمام كده. كنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في تيان حزاورة صغار السن، أبدأ أربي فيهم الإيمان. ابن عباس رضي الله عنهما لسه صغير السن يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم دبته، فإذا به برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا غلام إني إيه؟ أعلمك كلمة. ما قالوش بقى: يا ابني لما تيجي تقف تصلي خد بالك، صلي، ارفع ايدك كذا، حط ايدك على صدرك، اركع كذا. لا، قال له ايه: يا بني يا غلام اني اعلمك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ده ايمان كله. تمام كده. قال: اذا سالت ايه؟ فاسال الله. ولا اسال البدوي والحسين والدسوقي و تمام. كلنا سمعنا الفيديو بتاع الجاموس، بدوي بيولد الجاموس. تمام كده. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله إيه؟ لك. وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء، أو إن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله إيه؟ عليك. ده إيه؟ ده تبع إيمان بإيه؟ ده اللي هو الجزء الاخراني، الايمان بالايه؟ بالقدر. قدر كل شيء ربنا كاتبه، اللي كاتبه ربنا هو اللي يتم. مين اللي بيكتب؟ الله عز وجل. تمام. فإذا كتب الله شيء حصل، وإذا لم يكتب وإذا لم يشأ لم يحدث، هو ده الموضوع. وخبر حضرتك فالموضوع كله عند الله تبارك وتعالى. يبقى ايه؟ انشغل كل انشغالي بربي عز وجل، شغلش بالي بالناس خالص ولا بالاسباب ولا باخد الدواء والعلاج. بسم الله. و اللهم رب الناس ايه؟ اذهب الباس، اشفي انت الشافي، مش الايه؟ مش الدواء اللي انا اخدته ده. تمام. ما هوش اقول ايه بقى يا اخي ده ما جابش نتيجه، ده مش عارف ايه، ده هو ده السبب بس. ما شاء الله كان وما لم يشأ ايه لم يكن. قال كذلك في الروايه الثانيه، قال واعلم ان الايه بعد، قال له بقى واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك. اللي اصابك ده حاجه، اللي اصابتك دي عمرها ما كانت هتيجي، مش هتيجي فيك عمرها، هي جات لك ولم جات لك مكتوبه لك ولازم تحصل لازم. ما عادش اقول بقى لو كان لو فعلت كذا، هو ده اللي مؤمن القوي بقى. مؤمن القوي ما بيعرفش يلولي وبقى عاش يندم على اللي فات. لو جيت لي بدري شويه يا عم عادل، لو طب يا عمي طب اعمل طب سوي، اللي بيندم على اللي فات ده ويقعد يتحصل عليه ويتقطع حسرات، ده ايه؟ ده المؤمن ضعيف الايمان. اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه ايه؟ المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن ايه؟ الضعيف. طبعا هنا قوي الايمان، عشان بعض الناس بياخدها بس في الايه؟ في الترابيس والمجالس وبتاع، لا، هي اول ما يوصف به هو قوه الايمان. وكل شيء يقوي الايمان فهو داخل فيه. واخد بال حضرتك من الفكره؟ يعني مثلا واحد اكل عيشه في العتاله، بيشون رمل وطوب، بيشتغل في، واخد بالك؟ لازم يقوي صحته عشان يعرف شيء، صح ولا لا؟ فلو راح الجيم بنيه ان هو بيقوي صحته عشان محتاج الصحه دي في شغلي وفي اكل عيشي، تمام كده؟ يبقى دي عباده، يبقى دي قوه ايمان. لان لو ما راحش وجاء اسمه جسمه ضعيف مش هيعرف يشتغل الشغلانه اللي هو بيحسنها، فمش هيجيب اكل ايه، هيروح يشحت من الناس بقى ويسال ده ويسال ده، فبقى ضعف جسمه سبب في ضعف ايمانه. شفت المعنى ده؟ طب واحد بيقعد على مكاتب مش محتاج لا شغل زي ما بيقولوا ترابيس ولا بتاع، ولا هو اخرته المكتب ويمضي ويضيع حضرتك بتاع ويخلص مصالح الناس، ده محتاج الموضوع ده. لو اثر في النقطه دي بس طبعا مع الحفاظ على الصحه العام، يعني الحفاظ العام على الصحه، لان دي نعمه ربنا هيسالوا عنها، مش يقعد شخص جايب طول الليل ونهاره بتاعه ويبوظ يدمر الصحه ويقول لك انا ايه، لا. فمش محتاج هنا الايه حته بقى النفخ وال، واخد بالك؟ بس هو يحافظ بس على صحته على الاقل خالص يعني. طيب ما يبقاش هنا بقى المؤمن قوي، انما اللي راح يشتغل وده دخل في ال، في حاجه؟ في ناس يحطوا لو حد اللي مكنه يا جماعه بره انا تحت ورقه الحمد لله. صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن قوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل ايه يا جماعه؟ وفي كل خير، الاثنين فيهم خير، بس الرسول بيقول انا اللي ربنا بيحبه اكتر من المؤمن القوي. كل ما احرص على قوه ايماني كل ما ايه؟ كل ما انا ربنا بيحبني اكتر، احب خير يعني احسن عند الله يعني، واحب الى الله من المؤمن الضعيف. طب واحد ما بيتعلمش الايمان خالص اصلا هيقوي ايمانه ازاي؟ واخد بالك من الفكره؟ فاما الذين امنوا فزادتهم ايه؟ ايمانا. من اهم اسباب زياده الايمان القران، كتاب الله، زادتهم ايمانا وهم يستبشرون. واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم مرضا، صلى الله عليه وسلم. فده المعنى ان قوه الايمان بقى خير وحبه من المؤمن الضعيف. وفي كل خير قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا يم ولا تعجز. وان اصابك شيء، حصل مشكله، حصل حاجه، تمام كده؟ فلا تقل لو اني فعلت، تمام عبد الله؟ ما هوش اقول ايه لو كنت بس عمل. اللي احنا بنقول نقولها دي صح؟ مش اي لو يا جماعه، غلط، مش اي لو، في لو تنفع عادي. واخد بالها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للسيده عائشه لو استخبرت من امري ما استدبرت لفعلت كذا وكذا. واخد بالك؟ يعني الرسول قال لو كتير، بس لو اللي هي فيها تحسر على اللي فات ويصيبك الحزن بقى ويركبنا الغم بقى يا عمي لو كنت جيت بدري، يا عمي لو كنت عرفتني بس، هو ربنا كاتب ان هو مش هيعرفك. واخد بالك؟ هو ربنا كاتب ان هو يجي المشوار ده كله، هيطخ المشوار ده كله وينسى يتصل بيك. لو اتصلت بيا بس على هي دي اللي احنا ايه، دي بقى هو ضعف الايمان بقى. المؤمن القوي خلاص اللي حصل خلاص، قدر الله وما شاء فعل، لو اني فعلت كان كذا وايه وكذا، ولكن قل ايه قدر الله. الروايه الصحيحه قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، ماشي؟ يعني هذا قدر الله، ربنا اللي قدر كده، كتب كده، تمام كده هتعترض عشان تستفيد حاجة، هو موضوع خلصاء. لا تبكي على اللبن الآن، لكن اللبن مسكوب خلص، اللبن اتسكب خلاص، ايه فايدة البكاء؟ اما عيط شويه ولا حاجه الحاجه هترجع. لما اقعد اصوت على محمد اقول بس عارف ايه، لو بصيت لي ما عارف ايه كنت زماني جبتها جون يا عم، هو خلاص هو شاطها وطلعت بره خلاص، هي بصي لك ودي هو ما ربنا كاتبها بره، انت واخد بالك من الفكره؟ فما تقعدش تتحسر بقى وتزعل الناس منك بقى، خلاص كده هو دي يا جماعه. فنفسنا ان شاء الله يعني الحته اللي لو فهمناها هو دي، الموضوع كله مرتبط بقوه الايمان. قوه الايمان ان ربنا اللي كاتب كل حاجه، كل حاجه ربنا اللي بيكتب، خلاص ما خافش. واحد بيقول لك انا انت شغال معايا وانا خلاص اخر يوم ليك في الشغل، لو انا فاهم ان ربنا اللي يقول مش هو اللي يقول خلاص اطمن بقى. وبعدين اذا كنت انت ربنا كاتب لي رزق معاك في فتره، مش انت الرزاق يعني، ده انت ايه سبب بس كده، واخد بال حضرتك؟ وسبحان الله اي واحد يوم ما يقعد مثلا من شغله ولا يقعد من كذا يلاقي الارزاق بتنهال عليه، سبحان الله كان ربنا بيقول له ايه ما تعلقش بالشغل، الرزق بيجي لك اهو، بس انت ايه خد بالاسباب وامشوا وامشي في مناكبها كما قال الله عز وجل، اسعى بس او امشي للرزق يعني وربنا يرزقك سبحانه وتعالى، وكل من رزقه واليه النشور. تمام كده يا جماعه؟ ندخل في المتن بقى. يقول الشيخ اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه، ودي نقطه مهمه جدا. الشيخ هنا بيكتب بيسطر في هذا الكتاب الطيب اعتقاد، يعني اعتقاد ما يعقد عليه القلب، كاني بحط حاجه في قلبي كده تمام كده واقفل ايه واعمل عقده عليها، يعني بدخلها يعني، واليقين الجازم في القلب ايه اللي المفروض ادخله في قلبي والتزمه التزاما جازما لا مناص عنه ولا محيص عنه، مهرب مفيش مهرب، هو ده اللي انا بعمل بيه. واللي بيتحط في القلب ده يعني العقيده اللي بتبقى في القلب دي هي دي اللي بينبنى عليها السلوك، واخد بالك حضرتك؟ فلو شفت اي سلوك واحد بناء على ما يعتقده في قلبه، وزي ما بيقولوا كده السلوك مراه الفكر، الفكر ده اللي هو الاعتقاد، واخد بالك حضرتك؟ السلوك ايه اللي خلينا جايبنا عيدنا مثلا اننا ما بنقعدش في بيوتنا ليه، ولا الواحد يشوف له مشوار ولا مصلحه يخلص، ليه اعتقادنا ان هذه الجلسه هذه الدروس تقربنا الله الى الله سبحانه وتعالى، تدخل سبب في دخول الجنه، الا وذكرهم الله في من عنده، وفي الاخر الحديث ايه ولهم غفرت لهم أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا، ما سألوا عن الجنة يعني، وأجرتهم مما استجاروا وله غفرت، ولهذا الرجل غفرت، هم القوم اللي يشقى بهم جليسه. معتقدين إن شاء الله أن ربنا بإذن الله يكتبنا من أهل الجنة بالجلسة دي، بالجلسة دي ربنا يجعلنا وإياكم منها. تمام؟ فاعتقادنا ده هو اللي مخلينا بنتحرك. تمام؟ طب الله واحد ما يعرفش بقى بيجهل، هي زيدني علما بقى، هو ده المبنى كله زيدني علما. فالشيخ هنا بيقول اعتقاد يعني ما ينبغي ان اعتقده في قلبي اعتقادا جازما لا يخرج من قلبي ابدا ينبني عليه سلوكي، هو ايه بقى؟ لازم يكون اعتقاد الفرقه الناجيه. يعني ايه الفرقه الناجيه؟ فرقه يعني ايه؟ طائفه او جماعه يعني. تمام؟ فرقه ناجيه، طائفه ناجيه، ناجيه من ايه؟ ناجيه من النار في الاخره، وفي الدنيا ناجيه من الهلاك ومن الفتن باذن الله عز وجل. تمام كده؟ طب ايه الفرقه الناجيه دي؟ هو كم شغل الاسلام بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن من تكلم عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بابي وامي افترقت اليهود على 71 ايه فرقه، وافترقت النصارى على 72 فرقه، وتفترق هذه الامه او تفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. يبقى الوحيده دي اسمها ايه؟ فرقه ايه؟ ناجيه. تمام كده؟ كلها في النار، كل الفرق من امتي داخلين النار او متوعدين بالنار، متوعد بالنار، يعني ربنا بيقول له لو ما رجعتش عن السلوك اللي انت ماشي عليه ده هعذبك في النار. وخير متوعد تمام كده بالنار، يعني ربنا بيقول له تحت مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. واخد بال حضرتك؟ بس هو طالما ان هو في نطاق الامه عموما واخد بالك ممكن يدخل الجنه، لا يخلد في النار ان شاء الله. اما لو هو تمام خارج الأمة واخد بالك، هو دي الإيه؟ ده الإشكال كله، الإشكال ده يموت على الكفر والعياذ بالله يخلد في النار. تمام؟ وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ مين الواحدة دي؟ يعني صفتها إيه؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تمام كده؟ هي دي الإيه؟ دي الفرقة الناجية، صفتها كده، هو دي الجملة، دي الجملة دي بتلخص من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وإيه؟ وأصحابي. ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب. المنصورة هو الفرقة الناجية دي، عرفنا الناجية يعني ايه. طب المنصورة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي تمام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية منصورة، طائفة من أمتي منصورة، فينصرهم الله تبارك وتعالى دائما ويؤيدهم. لا تزال طائفة، طائفة دي العلماء بيقولوا أنه هي في أي زمان وفي أي مكان، أي مكان تلاقي ولو واحد حتى على مثل هذه الفرقة الناجية، أنه هو واحد على ما كان، من كان على مثل المنهج الذي كان عليه الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم، تمام، إلى قيام الساعة. بقول اعتقادهم إيه بقى؟ طبعا الكلام هنا قلنا عن إيه بالذات، يعني اللي هيك ده الكلام عن إيه في كتاب الوسطية، عن صفات الله تبارك وتعالى. لأن المشكلة اللي كان بعتها له صاحب، يعني اللي هو رئيس بلد وسط دي، كان عندهم مشكلة في اختلاف مختلفين يعني، وفي بدع كثيرة في فهم صفات الله تبارك وتعالى. فشغل الإسلام تيمية بيتكلم هنا خاصة عن صفات الله، يعني إيه تبع إيه ركن من أركان الإيمان الستة، تبع إيه ركن إيه؟ عندنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ركن النون بكام؟ ركن النون الإيمان بالله، مش أي ركن، مش أي حتة كمان فيها، في جانب الصفات بالذات دي إيه؟ دي الكلام عن العقيدة الوسطية، تمام، في جانب صفات الله تبارك وتعالى. يبقى إيه؟ الإيمان بالله لوحده ينقسم توحيد الله ثلاث حاجات، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. فبيتكلم هو عن جانب أو ثلث، واخد بال حضرتك، من جانب الايمان بالله وتوحيده، تمام، عن صفات الله. بس هو اجمل هنا الايمان بالله، يقول لك ايه هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والبعث بعد الموت والقدر والايمان بالقدر خيره وايه وشره. يقول ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه الصلاه والسلام، من غير تحريف ولا تعطيل. في اربع كلمات بقى معادل لازم يمشوا معنا في الكتاب ده ان شاء الله نحفظهم كده، ماشي يا ابو احمد؟ اللي هو ايه بقى؟ يعني انا بؤمن بصفات الله، اي صفه ربنا وصف بها نفسه انا مؤمن بيه، خلاص كده، بس من غير، وانا بؤمن بها بقى انفي عن الايمان بتاعي ده اربع حاجات، وانا حين اؤمن بهذه الصفه بنفي اربع حاجات لا تدخل في الايمان ايه فيما اؤمن به او في الطريقه التي اؤمن بها، تمام، من غير تحريف لهذه الصفه، ومن غير تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. خلاص كده، تحريف، تعطيل، تكييف، تمثيل، تمام. يعني اي صفه تيجي معانا بقى ان شاء الله يجي عندنا ايات كثيره فيها ايه صفات الله تبارك وتعالى. فما نيجي اي صفه هنفتكر الاربعه دول، ما ينفعش نحرفها ولا نعطلها تعطيل ولا نكيفها ولا نمثلها، تمام كده. طبعا ايه الكلمه اللي ممكن تكون سهله شويه في الاربعه دول؟ التمثيل. تمثيل يعني ايه؟ جعل الصفه، صفات الله، مثل تشبيه، زي قريبه من تشبيهها، مثل صفه كذا، تمام كده، مثل صفه. فده معاذ الله، ربنا ليس كمثله شيء. احنا طبعا كل الاربعه دول بننفيهم عن صفات الله في فهم صفات الله. مثلا من صفات الله تبارك وتعالى مثلا الايه؟ الغضب، نسأل الله السلامة والعافية من غضبه أو شفع به. الغضب دي جت في سورة إيه أو في آية إيه؟ حد يجيب لنا آية كده بتتكلم عن الغضب؟ فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط، السخط والغضب يعني، ماشي. بس في آية تانية، في آيات كتير، غير المغضوب عليه، من الذي غضب عليهم؟ بس احنا عاوزين صريحة بقى، يعني هنا يقول لك المغضوب عليهم، ممكن الناس غضبانين عليهم يعني، وطبعا ده غضب ربنا برضه. ها؟ ها؟ وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم، في سورة النساء، ما يوم يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. هنا الغضب نسب لمين؟ لله سبحانه وتعالى، فدي صفة الغضب. فانا لازم عشان اؤمن بصفة الغضب دي اؤمن بها من غير تحريف لها، ما حدش حرف في معنى الصفه، ما قلتش لا ده مش مقصود بالغضب، ده مقصود بقى حاجه ثانيه، زي ما يجي معانا ان شاء الله ان بعض الفرق اللي انحرفت عن منهج اهل السنه والجماعه، اللي هو المنهج الطائفه المنصوره، يعني دي اللي احنا بنقول الفرقه المنصوره، لما انحرفوا حرفوا الصفه، يقول لك لا ما تقولش ربنا بيغضب يا عم، وانا اللي بقول وربنا بيقول اهو وغضب الله عليه، انت واخد بالك من الفكره؟ تقول له ليه ما تقولش كده ليه؟ يقول لك عشان هو انت كده بتشبه ربنا بيه. طب يا عم هو قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، طب انا سميع وبصير صح؟ مش انا سميع وبصير الحمد لله وحضراتكم كذلك، تمام كده، سميع وبصير، ربنا بيقول لك انا السميع البصير بس ليس كمثله شيء، تمام كده، فسميع تمام كده وليس كمثله شيء، بصير وليس كمثله، يغضب وليس كمثله شيء. الفكره انا بثبت الصفه بس من غير ما امثلها بغيره، من غير ما احرفش المعنى، يقول لك لا ده الغضب المقصود به كذا، يعني يجيب معنى تاني كده ممكن يكون المعنى ده موجود في اللغه فعلا، ان معنى كلمه غضب كده كذا ما سياتي معنى بعض الصفات، زي صفه اليد مثلا. صفه اليد مثلا لها معاني كتير، كلمه يد ممكن تعني اليد اللي هي اليد الجارحه، وممكن تعني اللي هي الايه الفضل والنعمه، لا يعني لها معاني طبعا، اللغه العربيه واسعه في معانيها قوي، ممكن لفظ واحد وليه معاني كتير، زي كلمه عين مثلا لها كم معنى؟ كتير، لها معاني كتير، حوالي 7 معاني ولا 8 معاني. عين يعني ايه؟ العين اهي اللي بشوف بيها، او عين زي ايه؟ بئر، انهار وعيون، ان المتقين في جنات وعيون، عيون يعني دي جنات وعيون يعني دي، لا عيون يعني ايه؟ زي بئر كده ماء في تفجر منهم ماء يعني، تمام. وعين يعني ايه تاني؟ جاسوس، يقول لك في عين في المنطقة كده، شكله في عين في المنطقة جاسوس، تمام ايه؟ حسد ماشي، ممكن تدخل فيها بس هي مرتبطة شوية بالعين يعني دي، يقول لك بصري بصة ملك العين فلا يتلحق، بس هي أفضل العين ديت يعني. تمام، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلها معاني كتير، فاللغة العربية واسعة في المعاني. فهم يقول لك جايب ده الصفة، ما نقول مثلا ربنا له يد مثلا، ربنا بيقول سورة الفتح إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فوق أيديهم، يقول لك لا اللي هو بيحرف بقى الصف، يقول لك لا ده مش معناها اليد يعني، ده معناها النعمة، نعمة الله فوق، يا راجل نعمة الله فوق نعمتهم. يعني إزاي تمشي دي على المعنى؟ أنت بتجيب المعنى إزاي؟ برضو في الآية الثانية في سورة المائدة، بل يداه إيه مبسوطتان ينفق ايه كيف شيء، يقول لك لا ده النعمه هنا، يا راجل هتبقى تمشي ازاي يعني؟ نعمته مبسوطتان، هو ربنا ليه نعمتين بس واخد بالك، ولا نعم كثيره؟ فبيجيب كلام يحرف بقى، هو ده الفكر، نسال الله العافيه. والكلام ده يا جماعه مش غريب يعني، التحريفات دي ما تفتكرش ان هي غريبه او بعيده عننا مثلا، لا في بعضها مش منتشر قوي، ولكن في كثير منها للاسف منتشر، بل في مناهج للاسف الازهر واخد بالك منتشر كثير من بعض هذا الكلام، فمحتاجين ان احنا نحضر نعلم ابنائنا، حتى لا دخل ابن الازهر لازم افهم ان العقيده في منهج الازهر للاسف يعني فيها كثير من التشويش، وتميل الى عقيده ما يسمون بالاشعريه، تمام كده يا جماعه؟ الاشعريه ماشي، كما سياتي معنا ان شاء الله في فهم هذه الصفات. فاحنا بنؤمن بصفات الله، اما عمرو ازاي بقى من غير تحريف؟ عاوزين نحفظ الاربعه دول اللي عليه، ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. التحريف زي ما قلنا يبقى المعنى الحاجة لها عدة معاني، أنا حرف أنحرف كده يعني، ما أجيبش المعنى اللي في الوش كده، يد الله ما أقولش، أو ما يجي في دماغي اليد على طول، لا يجي في دماغي لا كذا. طب ليه يا عم؟ يقول هو بيزعم إن هو بينزه ربنا، يقول لك لا أنت وربنا زينا ليه يد يا عم؟ هو أنا اللي بقول، هو اللي بيقول، هو اللي بيقول في كتابه، من أعلم بالله يا جماعة؟ مين واحد أعلم واحد بالله؟ مين؟ الله، احسنت، ايوه كده يا عم، ما تقطعوش شويه ميه، بسم الله. انا عايزك اموت اي حد، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ركزوا يا جماعه بالله عليكم، كل مره اسالكم السؤال ده والناس بتقع فيه برضه، لا عاوزين نركز يا ابو محمود، خليك معانا. كل مره اقول مين اعظم مش عارف ايه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام بيبقى عن ربنا سبحانه وتعالى، تمام. من اعلم احد بالله؟ الله سبحانه وتعالى اعلم بنفسه وبخلقه تبارك وتعالى، جزاك الله خير، بارك الله استمع ده، تمام يا جماعه. يبقى اعلم احد بالله هو الله، فهو الذي قال غضب الله عليه، هو الذي قال سبحانه وتعالى مثلا يد الله فوق ايديه، هو الذي قال فانك باعيننا، تمام كده، كما سياتي معنى الادله، تمام، ان له عين سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم وان ربكم ليس باعور، خلاص دول خلاص تمام، مش فاضل عمنا بس حاجه ينسى يا جماعه يرد الاذان، لكم استغفر ترديد الاذان عليه ثواب عظيم جدا، الانسان بياخذ مثل ثواب المؤذن باذن الله، المؤذنون اطول الناس ايه انا خلينا مقامه، والنفس قال ايضا ايه فمن قال لا اله الا الله دي في اخر الاذان يعني خالصا من قلبه دخل الجنه، تمام، رجعنا لله. ثالثا قال ثم صلوا علي فانه من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بعشره، ثم قال ثم صلوا الله لي الايه الوسيله فانها منزله لا تنبغي الا العبد، وارجو ان اكون انا هو، فمن سال الله لي الوسيله حلت له الشفاعه، حلت له الشفاعه، تمام. فكلمات يسيره بس الشيطان بيجي في الحته دي وبيقعد يلعب بقى، عاوز يضيع علينا الاجر الكبير ده. تمام، ربنا يوفقنا. تمام شغالين الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص يا جماعه، من غير تحريف، قلنا التحريف ان ما اجيبش المعنى المباشر للكلمه، اجيب معنى ثاني مش ليس بس قد يكون من معاني الكلمه، من معاني الكلمه زي ما قلنا كلمه عين لها كذا، يقول لك ايه لا ده مش عين، ربنا بيقول فانك باعيننا، لا ربنا ملوش عين، ده هي ايه العين دي يعني مثلا كذا، يعني يذكر ايه معاني اخرى غير المراد. واخد بالك زي سياتي معنى في مثلا صفه الرحمه، يقول لك لا يا عم ربنا بيرحم، ده بيرحم ده يبقى ايه يعني فيه ضعف، واخد بالك والعياذ بالله. يا عم هو بيقول لك ليس كمثله شيء، وانت ليه هو مستحضر كده دايما كده ان الصفه بينزلها على صفه المخلوق، فيقول لك لا ده هي كده، ما هي اللي انت بتوصفه بقى المخلوق ده، انت كده انت اللي بتشبه ربنا بخلقه والعياذ بالله. احنا بنقول لك ربنا نفس الاسم، اسم الصفه مثلا السمع، انا ليا سمع، ربنا له سمع، التشابه فيها يا جماعه بس في الاسم، ان ده سمع في ميم عين وده سمع، بس شتان بقى بين سمع الخالق وسمع المخلوق، شتان بين نظر الخالق ونظر المخلوق، بين بصر الخالق وبصر المخلوق، بين غضب الخالق وغضب المخلوق، بين محبة الخالق ومحبة الايه المخلوق. ماشي يا جماعة؟ فمن غير تحريف. تعطيل يعني ايه بقى؟ تعطيل يعني نفي. في ناس بيقولك مفيش اصلا والعياذ بالله، مفيش صفات ربنا، مفيش والعياذ بالله، ليس له صفات ده. وفي بعضهم اللي بيقول بيثبت سبع صفات بس، اللي هم اللي احنا ذكرناهم من شوية، اللي هم الاشاعرة دول. تمام، بيثبت سبع صفات، باقي الصفات بينفيه والعياذ بالله. طب انت اثبتت ده بنوعنا ليه؟ يقول لك العقل بيثبت دول، يعني هو ماشي ورا العقل، فاهم فيك؟ طب عقل مين يا عم الحاج؟ انا عقلي بيجيب تسعه مثلا، انت عقلك بيجيب سبعه، نمشي ورا عقل مين؟ نمشي ورا الشرع اللي ربنا يقوله نثبته، واللي انت اثبتته حجه على اللي انت نفيته. يعني انت اثبتت دي ليه؟ يقول لك مثلا ايه؟ له الحياه والكلام والنظر، تمام؟ سمع اراده وعلم واقتدر، مثلا السبع صفات دول. واخد بالك؟ بس والباين فيه، طب انت اللي انت اثبته حجه على اللي انت ليه؟ يعني انت نفيته اصلا. بالطريقه اللي انت تثبت بها السبعه دول هنثبت لك بقى الباقي. واخد بالك؟ زي الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول لك ما ياتي مبتدع في الدين بدليل الا وفي نفس الدليل ما يرد عليه. واخد بالك؟ كان بيقول كده، ائتونا باي مبتدع ياتي بدليل، تمام؟ الا ونرد عليه من نفس الدليل الذي ياتى به. هتلاقي في دليله من كتاب السنه، يعني هتلاقي حجه عليه هو بقى. واخد بالك؟ بفضل الله تبارك وتعالى، لان كلام الله عز وجل يعني بين، يعني فيقول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. تكييف يعني ايه بقى؟ ان انا اعتقد كيفيه معينه للصفه. هي الصفه، السؤال، في سؤال، صفه مثلا زي ما قلنا صفه الرحمه مثلا، دي لها معنى ولا مالهاش معنى؟ لها معنى، يعني ان ربنا بيرحم، يعني فاهمين احنا يعني يرحم؟ فاهمين، يعني يرحم عباده عكس يعذب مثلا عباده، فمفهوم معنى. طيب لها كيفية؟ يعني ربنا بيرحم بكيفية؟ يعني صفة الرحمة دي لها كيفية ولا لا؟ أكيد لها كيفية، بس السؤال بقى، ربنا عرفنا المعنى، معنى الصفة بالرحمة، بالرحمة ما تسرحش في الإجابة، ربنا عرفنا المعنى ولا ما عرفناش ايه المعنى؟ احنا فاهمين كلمة رحمة يعني ايه صح ولا لا؟ لأن لغة عربية، بلسان عربي مبين، كتابا عربيا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم ايه تعقلون. فلو أنا مش هقدر أعقل أصلا باللغة دي ما كانش طب يكلمني بقى ليه؟ أنا عارف إن عمرو مثلا ما بيعرفش إلا عربي مثلا، فجيت كلمته باللغة اللي بيفهمها، خلاص يا عم عمرو فهمتني تمام؟ أه فهمتك تمام، تمام. إنما أكلمه بلغة تانية مثلا أقول له إيه كده أنت فاهمني تمام؟ هو مش فاهم حاجة. لا، فربنا بينزل لنا باللغة العربية تمام بالكلام الذي نفهمه، طبعا خاصة في من بعث فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكيد عشان كلام يفهموه، والا بقى منزل لهم كلام ما بيفهموش. وبالك يعني بيقول لك ايه الصفات دي مش معروف معناها، بعض الناس يقول لك ايه مش معروف معناها، مش معروف معنى السمع ايه يعني مش معروف. يعني كلمه سمع دي مش عارف في اللغه العربيه معناها ايه يعني معناها، بس المشكله كلها في الكيفيه بقى، لا نعلم كيفيه صفات الله، بس لها كيفيه بس ما نعرفهاش، لان ربنا عرفنا المعنى بس ما عرفناش الايه، ما عرفناش الكيفيه. هو قال لنا معناها كذا لان اللغه العربيه بيتكلمنا باللي احنا فاهمينه يعني، بس ما قالناش كيفيتها ايه. يعني مثلا هل احنا نقدر نتخيل بقى قلنا ان ازاي ربنا بيسمع الناس كلها نفس الوقت؟ حد ممكن يتخيل ده يا جماعه؟ ازاي احنا هون بين عينينا وخلنا في المسجد اللي جنبنا بيدعم واللي في المسجد والبلد كلها فيها 30 مسجد ولا اكثر ولا بتاع بيدعم وفي الحرم مش عارف قد ايه وده بيدعي بلغه اجنبي فرنسي او ماي جاد وده مش عارف ايه كل واحد له لغه يسمع جميع الاصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات تفننها يعني تعددها كل واحد ليه 100 حاجه 100 سؤال بيساله ربنا يا رب نجح ولادي يا رب اهديني يا رب اصلح حالي اشيل رجلي كل واحد بيدعي بأدعية شتى ربنا بيسمع ده كله في نفس الوقت ويجيبوهم تبارك وتعالى تمام كده وكل واحد بلغته مش حد بقى يا جماعه باذنكم النهارده باللغه العربيه واخد بالك اظبط الايه اتعلم بقى تدعي النهارده مثلا مش حد بيقف كده على باب الحرم كده يقول كده مثلا او حد بيقول مثلا الجماعه المصريين اللي هيدعوا النهارده ماشي وبقت الهنود بكره وبنجلاديش بنجلاديش ولا مش عارف مين بعد بكره لا مفيش الكلام ده كله بيخش ايه يا عم زادوا ايه صح حد بيمنع من حاجه ادعوا ربكم مش متخيلين الكيفيه دي بس في كيفيه بس احنا مش قادرين نتخيل ربنا قال عن نفسه ايه بقى يا جماعه سوره طه ولا يحيطون به علما مش احنا نحيط بربنا احنا ممكن نعرف معلومات عن ربنا بس حطه نحيط لا تدركه الابصار وهو يدرك الايه يدرك الابصار برضه في سوره ايه الكرسي الجميله اللي هتيجي معانا ان شاء الله يعلم ما بين ايديهم ربنا بالنسبه لنا احنا يعلم ما بين ايديهم وما خلفه يعني ايه ما بين ايديهم وما خلفهم ما بين ايديهم يعني مستقبل ولا الماضي صلى على النبي ما بين ايديهم وما خلفه الماضي ولا اللي قدام ما بين ايديهم الماضي ولا المستقبل نعم كلمتنا فاهم انا عاوز بقى اللي انا كلمتك كده عبد الله انت فين طلع وانا بكلمك عشان تطلع الباقي الماضي والمستقبل طب منين بقى ما بين ايديهم الماضي ولا المستقبل نعم الظاهر والباطن لا هو اما بين ايديهم وما خلفه ما هو يعلم كل شيء عنهم يعني بس الخلف مستقبل الخلف مستقبل يا راجل خلف ماضي يا عم مش الاثنين نفس المعنى يعني ما بين ايديهم ممكن نمشي ماضي ومستقبل واللي وما خلفهم ماضي ومستقبل تمام كده ازاي معاد بقى ما بين ايديهم ده قدام صح لو حسبناه ان هي مستقبل يعني لسه جاي انا وراه وهو لسه قدام فانا لسه جاي له فاهم وتحسب ماضي برضه ان هو سبقني ما الماضي عدى خلاص انت فاهم ماشي وما خلفهم برضه كذلك لسه جاي ورا يبقى مستقبل تمام او انا اصلا سبقت وعديت فهو ايه او يعني فات يعني او في حاجه فاتتني يعني وخلاص ده ماضي يعني ماشي فتمشي الاثنين يعني تمام سبحان الله كلام ربنا حمل بوجوه يعني تمام ما بين ايديهم وما خلفهم طب ده ربنا عننا طب احنا بقى عن ربنا ولا يحيطون احنا يعني بشيء من علمه الا ايه الا بما شاء ما نقدرش نحيط عن ربنا ولا عن مخلوقاته بشيء الا بما شاء تمام ربنا عرفنا معنى الصفات معنى كلمة مثلا يضحك ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك دي مفهوم معناها ولا لا طب كيفيتها لها كيفية لها كيفية لا نعلمها لأن الله لم يخبرنا بها ولو أخبرنا لعرفنا تمام كده بس الله عز وجل أخبرنا تواخد بالها لنا كيف أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما بصفاته تبارك وتعالى ولم يخبرنا بمعناها لأنها لغة عربية يكلمنا بما نفهم ولم يخبرنا بكيفياتها خلاص فلا نتكلم في الكيفية بلا تكييف بلا تكييف يعني معروف لنا بس هي لها كيفية بعض الناس يقول لك ملهاش كيفية أصلا ازاي يعني في حاجة اسمها ملهاش كيفية واخد بالك أنا قابلت فلان وسلمت عليه تقول لي لا ما أعرفش ملهاش طريقة دي ملهاش وصف كيفية يعني وصف يعني لا ازاي ولا تمثيل يعني قلنا دي زي دي يقول لك صفة ربنا والعياذ بالله زي صفة المخلوق ده طبعا كفر بالله ان واحد يعتقد ان صفة الله مثل صفة المخلوق تمام فده كفر بالله تبارك وتعالى يقول الشيخ بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع الايه البصير طب رب ليه ربنا قال السميع البصير بالذات لان اغلب المخلوقات لها سمع وبصر فجاب لك الصفة اللي كل المخلوقات مشتركة فيها والله تبارك وتعالى له نفس الصفات بس بالايه اللي قلنا التشابه في ايه في الاسم بس شتان بين صفه الخالق وصفه المخلوق بين صفه الاله وبين صفه العبد ضعيف واخد بالك شتان مفيش اصلا وجه مقارنه يعني تقارن بايه بس انا بسمع وهو يسمع سبحانه وتعالى، بس أنا على قدي أنا ضعيف عبد ضعيف، وهو سبحانه وتعالى كما قلنا يرى مثلا، يقول ابن عباس يرى دبيب النملة السوداء، يرى ويسمع يعني يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. سبحان نملة سودة، نملة سودة ماشية في الظلمة غبلة على صخرة ملساء، ربنا سامع دبيبها الدبدبة بتاعتها وشايفة وهي ماشية. سبحان الله، يرى دبيب النملة، يرى ويسمع يعني دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء تبارك وتعالى. تمام يا جماعة؟ يبقى ده السميع البصير سبحانه وتعالى. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. طبعا احنا بنؤمن بقلنا ايه بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل الأوصاف اللي الرسول برضو وصف بها ربنا احنا مؤمنين به، لما قلنا صفة الضحك دي في الكتاب ولا في السنة؟ في الكتاب؟ ما فيش في الكتاب، مش موجودة في الكتاب صفة الضحك. تمام، صفة الغضب تمام في الكتاب والسنة تمام كده. ففي صفات كده في السنة بس، يعني الرسول بس اللي عرفنا به، زي ما قلنا صفة الضحك دي منها مثلا منها يعني، وبالك صفة العجب مثلا، واخد بالك العجب ان ربنا يعجب تبارك وتعالى، عجب ربك تمام كده من رجل او كما ورد في الحديث يعني، ودي صفات هيجي معنا ان شاء الله الحاجة دي. فلا ينفون عنه، خلي بالك ما وصف به نفسه، ده اهل السنة يعني والطائفة المنصورة، لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. يحرفون، مفيش تحريف بقى، ما قولش لا ده هي المقصود. طب انت بتهرب ليه يعني؟ ما تقول يا عم يد الله ليه يد وخلاص، بس ليس كمثليه شيء. اصل في سؤال بقى هم بيقعد يحرفوا كتير، فبتيجي تقول له ايه شغل حويني ربنا يحفظه ربنا يجزيه خير، عارفينه شغل بصحك رضا الله، قال كلمة جميلة، وقال لك الجماعة دول عاوز توقعهم في كلمة واحدة، يقع على طول يحطش منطق يعني، قول له ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل له حياة، حي يعني ولا ميت؟ عارفين العياذ بالله. فطبعا هيقول ايه حي، الله حي، بقوله كده الله حي تمام كده. طيب انا حي، انا حي ولا مهد ولا ايه بطلعبط قدامك تمام كده انا حي، فهتقول له ايه بقى؟ هيقول لك ايه ده انت بتشبه ربنا بيا، ما هو بيقول لك لا ملوش يد عشان ما شبهش ربنا بخلق. طب بتقول له طب ما ربنا حي صح، طب وانا حي ايه رايك بقى؟ طب انت كده شبهت ربنا بيه، هيقول لك لا لا لا ده حياه ربنا مش زي حياتك. قول له خلاص ما كله كده تمام كده، سمعه ليس كسمعك وبصره ليس، هو اللي قال كده ليس كمثله شيء، اول واحده ايه وهو السميع البصير، هو الغني الحميد، وهو الحي القيوم، كل الصفات بقى. فدي القاعده يا جماعه، خلاص لو فهمناها كده خلاص كده كل صفات الله احنا فهمناها، بس من غير تحريف ولا تعطيل. تعطيل يعني نفي خالص، في ناس بينفوا صفات الله خالص والعياذ بالله، زي ما يأتي معنا بعض المعتزله مثلا تمام كده، وفي طوائف اسمهم المرجئه تمام كده، وغير ذلك القدريه وغير ذلك، ينفون صفات الله والعياذ بالله. ماشي، يحرفون الكلمه، لا نحرف الكلمه عن مواضعه، ولا يلحدون في اسماء الله، ولا يكيفون، لا يكيفون يعني ايه؟ لا يكيف، لا يعتقد كيفيه معينه لصفات الله لم يذكرها الله. بيقول لك ربنا صفته شكلها كذا او شكل كذا، طب ليه مين قال لك الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين؟ لا احنا عارفين معناها بس، المعنى بس وبنقف خلاص. صفات الله معناها فقط معروف، كما سئل الامام مالك رحمه الله، كما سياتي ان شاء الله معنا برضه، سئل الامام مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ بيسال عن ايه؟ عن كيف، مش معنى، لان معناها معروف في اللغه العربيه، استوى صعد جلس استقر على، صفة معاني كثيرة تمام، على تمام، أنا مثلا استويت على الكرسي يعني صعدت عليه أو جلست عليه أو استقررت عليه مثلا، يعني لها معاني كثير، فمعناها معروف تمام كده. أما بيسأل عن كيف استوى، خلي بالك الرحمن على العرش استوى، العرش اللي هو كما قال العلماء سرير الملك تمام كده، يعني والله المثل على زي احنا مثلا كده الكرسي اللي الواحد بيقعد عليه، فهو بيقول له واحد جاي يسال الامام مالك بيقول له كيف استوى، مش معنى استوى، خلي بالك بيسال في كيفيه اللي احنا قلنا ما نعرفهاش. قال ايه بقى الامام مالك؟ قال له كلمه جميله، قال الاستواء معلوم، معلوم يعني معلوم المعنى، خلي بالك، والكيف مجهول، الكيف مجهول، الكيفيه مجهوله، والايمان به واجب، الايمان بالاستواء ان ربنا استوى واجب. ليه واجب؟ ليه ليه واجب لازم نؤمن يؤمن باستواء الله تبارك وتعالى؟ ليه؟ ربنا اللي قال في القرآن كده، هنكذب ربنا يعني؟ يقول لك لا ده لم يستوي يا راجل، اقول لك استوى دول انت انتم اعلموا من الله، يعني انت تعرف ربنا اكتر، واخد بالك؟ فهذه الفكره، فربنا هو اللي قال الرحمن عرش استوى ثم استوى الى السماء وهي دخان مثلا يعني. فالله عز وجل يقول الايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. تمام. الامام مالك طبعا كان في زمنه بقى نشر السنه والسنه كتير يعني، فقال وما اراك الا مبتدعا، خدوه ثلاثة أربعة كده شلوه رموه بره الجامعة، واخد بالك؟ يلا واخد بالك؟ فدي الفكرة يعني إيه؟ إيه اللي أنت بتسأل عنه ده؟ الاستواء معلوم، كل الصفات بقى، البصر معلوم، والكيف إيه؟ مجهول، كيف ما أعرفش كيف يرى سبحانه وتعالى، تمام كده؟ والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. خلاص كده في كل الصفات اللي لا تأتي معنا، تمام؟ ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بخلقه، لأن الله سبحانه وتعالى لا سمي له. لا سمية له يعني يا عم عدل سمي، لن تعلم له سمية يعني ايه؟ نظير شبيه مثيل، ولا كفء له، ولم يكن له ايه؟ كفوا. وفي رواية وفي قراءة كفوا، وفي قراءة كفء، دي ثلاث قراءات. اما الرابعة بقى اللي احنا بنقولها وهي مش تبع القراءات خالص، كفوا احد، كفوا بتسكين الفاء، ودي مش قراءة خالص بقى، معظم الناس بيقول كفوا احد، تمام؟ انما دي مش لا تبع القراءات ولا تبع، انما الصحيح ثلاث قراءات دول بس، كفوا احد بضم الفاء، كفوا احد او كفوا احد او كف ان احد، ماشي يا جماعه؟ كف ان احد ثلاث قراءات. ولا كف اله يعني ما فيش حد مكفل لربنا، ما في لي، تمام كده؟ ولا ند له، ما فيش ند لله، نظير لله، اله مع الله والعياذ بالله. ولا يقاس بخلقه، ما تقيسش ربنا بخلقه، تمام؟ فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، أعلم بنفسه زي ما قلنا إيه؟ وبغيره، وأصدق خيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون. يبقى إحنا بنؤمن بكلام ربنا بما وصف الله بنفسه وبما وصفه به رسوله أيضا صلى الله عليه وسلم، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما إيه؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفه، وسلام على مين؟ على المرسلين. ليه المرسلين؟ لنزه ربنا عن كل وصف لا يليق، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، سبح نفسه يعني ايه؟ تسبيح يعني ايه؟ تنزيه الله عن كل نقص وعيب، اي نقص واي عيب ليس فيك يا رب بل فينا نحن، تمام؟ ده معنى التسبيح، تنزيه يعني ابعاد، ابعاد الله عن كل نقص وعيب، تمام؟ سبح، ده معنى التسبيح، تمام؟ سبح نفسه. وطبعا كل المخلوقات تسبح الله، كان في مقطع كده مشهور برضو ايه؟ سبح، فان المخلوقات كلها تسبح، الم ترى ان الله يسبح له ايه؟ من في السماوات والارض، من في السماوات والارض، والطير ايه؟ صافات، طير ويصف اجنحه بتسبح برضو ربنا، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كان كله برضو بايه؟ كله برضه بيصلي، يعني معنى كده كل المخلوقات برضه بتصلي صلاته وتسبيحه، والله عليم بما ايه؟ بما يفعل، والله عليم بما يفعل. وقال الله عز وجل تسبح له السماوات الايه؟ الكم؟ السبع، والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده. تخيل كده الكوبايه دي كله بيسبح، المايك ده كله يسبح، سبحان الله، الا ولكن لا تفقهون ايه؟ ما بتفهموش تسبيحهم ازاي؟ ما انتش عارفين طريقته ازاي؟ مش وده من حلم ربنا انه كان حليما، خلي بالك، لانه لو هو سمعنا كل التسبيح اللي شغال هنعيش ازاي؟ واخد بالك؟ تخيل واحد بس بيعيش نايم ولا حاجه والنجار شغال جنبه، ولا واحد بيدق ولا بيفحت ولا بالشنيور بيبقى مش عارف ينام، ما بالك بقى كل المخلوقات حواليك ايه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله اصلا، هتعيش ازاي؟ فمبروك في ربنا ان هو خلاها ايه؟ تسبيحها في سر كده مكتوم لا نعلمه ولا نعلم طريقته يعني، تمام كده؟ وسلام على المرسلين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين، سلم يعني ايه؟ سلام على المرسلين يعني ايه؟ سلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ما اقول لواحد السلام عليكم يعني ايه؟ يا جماعه يا محمد حداد مش عارف تسلم على الناس يعني ايه؟ تمام، السلام عليكم، السلام عليكم، هرينا السلام يا راجل، تمام كده؟ مش عارف يعني ايه السلام عليكم؟ ها؟ ادعو له بالسلامه، من كل أذى وسوء في الدنيا والآخرة. الله شفت السلام جميل إزاي؟ السلام عليكم، لا عليكم، ما يعني سلامة من الله ورحمة الله وبركاته. الله شفت رحمة وبركات من الله سبحانه. شفت السلام جميل إزاي؟ لذلك لا يبدأ به اليهود والنصارى كده. لا يعني سلام انت ما تضمنش، ده كافر ممكن يغدر بيك في أي وقت، فانت بدأت بالسلام يبقى انت بتقول له مش حربة، مش لا خليك في أمام منه، لا ربما يغدر بك، فتبدأ بأي تحية تانية، إنما السلام لا. لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، يقول أي حاجة، صباح الخير يا جرجس يا جورج، أي حاجة تمام كده، عواف عليك كده، الحاجات دي، إنما السلام لا. وسلام على المرسلين، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول أسلم، يعني سأجعل المرسلين في سلام وأمان أبدا، يعني لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. يعني الرسل أفضل حد تكلم بعد الله عن الله من الرسل والأنبياء، تمام كده. فالله عز وجل سلم عليهم لأنهم سلموا الله من كل نقص وعيب بكلامهم الطيب عن الله، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه. هيجي بقى كلام ان شاء الله جديد عندنا ان شاء الله، نستكمله باذن الله في اللقاء القادم. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.